طبعا نحن هون محتاجين لكل شيء، يعني في ناس مع اطفال رضع بحاجه لحليب، ولكن اكثر شيء بحاجه لتدفئه، لانه هون منطقه كثير بارده وكثير عاليه، والناس بحاجه لاغطيه بحاجه لفرش. طبعا في جمعيات ما عم تقصر، ولكن ما عم تكفي كل الناس الموجوده. يعني صراحه نحن هون بلا يعني بحاجه لناس، كمان بحاجه في ناس ببيوت مش مؤهله، يعني كمان بحاجه لاشياء طبخ، لاشياء جسم الغاز، لكل شيء تقريبا، كل شيء، لانه في بيوت ما فيها شيء، يعني فيتين على بيوت ما فيها شيء بالمره، يعني فهني بحاجه لكل شيء. يعني كم واحد انتم بهذا البيت؟ احنا هون 10. 10 كم غرفه البيت؟ 10 غرفتين. غرفتين؟ ايه. العشرة بالغرفتين؟ بالغرفتين. وقصة بنتي الثانية هي ولادة ثلاثة أربعة قاعدين كمان فوق البيت لفوق. مستأجرين أجرة هذا ولا الناس معكم؟ لا والله الناس عندهم إياه، بس البيت مثل ما أنا شايف لا في ماد، لا في غسالي، لا في براد، لا في غاز مثل خلو العالم، يعني لا في تدفئة مثل خلو العالم، لا في لباس للولاد، لا في حكمة مثلا أدوي، يعني كتير وضيعة قرية. يعني شو ما عمل يعني إنسان، يعني بيقعد بس بيته وفرشته وولاده وعياله، إذا كانوا كلياتهم مع بعضهم، غير ما إذا متفرقين واحد هون وواحد هون، واحد هربان وواحد ماسكين وواحد ما بتعرف وين أراضي. إن شاء الله يعني نحن نتأمل من الأخوة بهيمن أبل أن تكون هي الرائد والسباقة بهالمجال هذا إن شاء الله، ونحن ننتظر منهم كثير يعني صراحة، يعني ما شاء الله يعني من خلالهم إن شاء الله، لأنهم أول جمعية بيجوا بيهتموا بهالاهتمام الزايد عندنا بالمناطق، بالنسحين موجودين عندنا بهالمنطقة هيدي. يعني في 29/4/2011 بدأ تدفق العائلات السورية المتضررة نتيجة الأحداث في سوريا. السلام عليكم. السلام. احنا يعني دخلنا جوا وما قدرنا نصور لانه المكان كتير معتم. هلا انتم ما شاء الله كل العيلة ساكنين هون بهاي، ما في اي غير هاي الغرفة. قديش صار لكم ساكنين فيها؟ صار لنا 3 شهور. اصعب شيء انه كغسيل وشغل بالبيت وجو الوضع ما نو صحي، عند الصغير معه فتحة بالقلب. بانو هذا غيث. يعني هيك هلا حكيم صلي من قامت هون، ما قدرت اخذ بنوم نوبع حكيم. والله اذا بدك تشوف عندنا جوا اكل ما في، بدك الزاويه صرنا يمكن 10 ايام مقضيها تواضع. شو بتحكي ام خالد للناس اللي بيشوفونا هلا؟ مثل ما شايفين وضعنا، بس ما عاد عندنا حكم زين من الحكم. جينا 4 ايام بس ما نعرف لانه صباحا بصير انا عارف ايش عم بعزم الشباب عنا بالبيت، فصباحا كثير هدل الحيطان. كم غرفه البيت هذا؟ غرفه والصاله. وكم عيله ساكنه فيه؟ عيلتين. اوقات بصير 4 عائلات بهذا البيت. يعني اجينا لهون لا بتقدر تستاجر، لا بتقدر يعني تعمل شيء، يعني انت من 6 شهور يعني طلعت من 6 شهور لا في شغل، لا في يعني اكل، يلا يعني ندبر حالنا. ايش في عندكم في البيت اشياء؟ عندكم ثلاجه، براد؟ عندكم براد؟ ما عندنا. ما عندكم براد؟ دفايه؟ كم دفايه عندكم؟ ما عندنا غير الصوت. دفك واحده بس؟ انا بس كانت تمرض بنتي، بس ايمت تجي الحاله مثلا بالليل سخونه هيك ما اعرف وين بدي اروح. عمران، ايش مال اجرك حبيبي عمران؟ مقوسة. مقوسة من مين؟ الجيش. ليش قوسوا اجرك انت؟ شو عملت لهم؟ توجع كتير كانت بتوجع. هي هيك قديش مرة تانية؟ الجرح هيك كان كبير. ايش هو اللي كان؟ صغير صار. الجرح كان كبير وصار صغير ولا اللي ضربوك فيها؟ ايش اللي اجى على اجرك؟ حديدة؟ صح؟ حديدة ولا خردق؟ خردق هيك خردق هيك.